بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والمستحاضة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد شرع المصنف رحمه الله بهذه العبارة في بيان المستحاضة. والمستحاضة نوع من النساء تتعلق بها أحكام في صلاتها وصيامها مفرعة عن الحكم بطهارتها. وهذه المستحاضة في الأصل سميت بهذا الاسم، يقال استحاضة أي استفعال من الحيض، أي أن الدم استمر معها. فالأصل أن دم الحيض يقف عند أمد معين، كأن تمر العادة على المرأة 8 أيام أو 7 أيام أو 6 أيام، وإذا بها في هذا الشهر استمر معها الدم 20 يوما أو شهرا كاملا أو شهرين أو 3، ولربما يستمر معها الدم 1 سنة كاملة. إذن المستحاضة في الغالب إما أن يكون دمها قد جاء قبل أمد الحيض، أو يكون جاء بعد أمد الحيض، وكذلك ربما يستمر فيتصل بين الحيضتين، كأن تجلس شهرين أو 3 أو 4 والدم يجري معها. ولا شك أن الكلام على مسائل الحيض يتضمن الكلام على حكم الاستحاضة. وقالوا الاستحاضة، قال بعض العلماء في تعريفها: إنه دم فساد وعلة يرخيه الرحم من أدناه لا من قعره. دم فساد وعلة يرخيه الرحم من أدناه لا من قعره، من أعلاه لا من قعره، أو من أدناه لا من قعره، كله واحد. وبعضهم يقول دم فساد وعلة لا في حيض ولا نفاس، أي لا في أمد حيض ولا في أمد نفاس، لأن دم الاستحاضة يخرج عن كونه حيضا وعن كونه نفاسا. ففي النفاس يكون جريان الدم مع المرأة 40 يوما، ثم يزداد إلى 50 إلى 60 إلى 70، فحينئذ تقول النفاس 40، وما زاد فهو استحاضة ما لم يكن بعلامة دم الحيض. الاستحاضة أصلها عرق، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سألته فاطمة عن استحاضتها قال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إنها ركضة من الشيطان. قال بعض العلماء: ركضة حقيقية، أي أن الشيطان يركض يضرب هذا الموضع ضربا حقيقيا، كالركض الذي يكون من الفارس ومن الرجل. وقال بعض العلماء: بل إنه ركض معنوي، بمعنى أن الشيطان يتذرع بجريان الدم مع المرأة على هذه الصورة، فيلبس عليها صلاتها، فيحكم فيدخلها في متاهة، فلا تدري أهي حائض فتصلي وتصوم، أو ليست بحائض فيجب عليها الصوم وتجب عليها الصلاة. قالوا: فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الاستحاضة بكونها ركضة لمكان التلبيس الذي يكون من الشيطان. هذا من جهة المعنى. أما بالنسبة لحقيقة هذا العرق، وردت له أسماء. الاسم الأول الثابت في السنن أن اسمه العاذل، وقيل أنه العاذل، والرواية الثانية كما أشار إليها ابن الأثير ورواه بعضهم بالعاذر. الأول الرواية الأولى باللام العاذل، والرواية الثانية العاذر. وذكر الإمام الحافظ العيني رحمه الله صاحب العمدة أن هناك اسما له وهو العادل بالدال بدل الدال. هذه 3 أسماء. هناك اسم الرابع رواه الإمام أحمد في مسنده أنه العاند، عرق عاند، فهذه أربعة أسماء: العاذل والعاذر والعادل والعانف. قالوا سمي عادلا ليس على أنه حقيقة، فليس هو عرق في الجسد اسمه عادل. والسبب في ذلك أن بعض الفقهاء سأل بعض الأطباء عن عرق اسمه العاذل فلم يعرفوه، والواقع أن العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بكونه عاذلا من العذل واللوم، لأنه يوجب عذل المرأة ولومها، وقيل إنه يتسبب في العذل واللوم، لا أنه اسمه عرق عاذل، لأن ذلك العرق اسمه عاذل. وأما تسميته بالعادل، فالعادل عن الشيء هو الجائر عنه، عدل، عدلت عن الطريق إذا جرت عنه وحدت عنه. قالوا لأنه بخروج المرأة عن عادتها بالحيض ودخولها في الاستحاضة عدلت عن الدم الطبيعي لها، هو دم الجبلة والطبيعة والصحة، هو دم الحيض، إلى دم الفساد والعلة والمرض، فعدلت عن الأصل، لأن الأصل في الدم أن يجري معها على الصحة، فجرى معها على سبيل المرض. وأما العاذر قالوا لأن المرأة تعذر بوجوده، وأما العاند فلمكان استمرار الدم كأنه عنيد، وكان بالممتنع أو الصعد كالممتنع والصعد على الإنسان. هذه بالنسبة لأسماء عرق دم الاستحاضة. هناك فوارق بين الحيض وبين الاستحاضة، فيفرق بين الحيض وبين الاستحاضة أولا من جهة المكان. فدم الحيض يخرج من قعر الرحم، وأما دم الاستحاضة فإنه يخرج من أعلى الرحم وأدناه، هذا بالنسبة لمكان الدمين. أما بالنسبة لأوصاف الدمين فإن دم الحيض دم أشد سوادا من دم الاستحاضة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض دم أسود يعرفه، فأعطاه الوصف من كونه دما أسود يعرف، فقالوا إلى السواد والحمرة الشديدة. وقد جاء في بعض الأحاديث وصفه بكونه محتدم وبحراني، ولكنها أحاديث ضعيفة، كما نبه عليه الحافظ بن الملقن في خلاصة البدر المنير. أما بالنسبة للفارق الثالث وجود الألم، فإن دم الاستحاضة دم الحيض يكون فيه حرارة وألم للمرأة بخلاف دم الاستحاضة، فإنه لا يكون فيه الألم الموجود في دم الحيض. وقد تقدم معنا ضوابط التمييز التي هي اللون واللون والريح والألم والكثرة والقلة والغلظ والرقة، هذه بالنسبة لضوابط الحيض والاستحاضة أو ما يميز به بين دم الحيض ودم الاستحاضة. معرفة الأحكام المتعلقة بالمستحاضة، تقدم معنا معرفة أقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر وأكثر الطهر، وبينا خلاف العلماء رحمة الله عليهم. يريد السؤال بعد أن عرفنا من هي المرأة الحائض، ومتى يحكم للمرأة بكونها حائض أو بكونها غير حائض، سيسألك أو تسألك المرأة وتقول إذا حكمت علي بكوني مستحاضة فما الذي يلزمني من جهة الطهارة وكيفية أداء الصلوات، وما يترتب على الحكم بكونها مستحاضة من جهة وطئها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمرأة المستحاضة. فشرع المصنف رحمه الله في بيان هذه الأحكام فقال والمستحاضة، أي المرأة إذا حكم بكونها مستحاضة. نعم، والمستحاضة ونحوها، ونحوها نحو الشيء، نحى الشيء إذا قصده، نحى الشيء نحوا إذا قصده ومال إليه وطلبه. وقد يطلق النحو بمعنى الجهة، تقول وجهت وجهي نحو القبلة، أي جهة القبلة. وقد يطلق النحو بمعنى المثيل والشبيه، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث عثمان لما توضأ وأسبغ الوضوء صلوات الله وسلامه عليه قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، أي مثل وشبه وضوئي هذا. فهذه إطلاقات النحو، فمراد المصنف والمستحاضة ونحوها يعني شبهها. طيب، أولا نريد أن نعرف ما الذي يوجد في المستحاضة، ثم بعد ذلك نعرف من يشبه المستحاضة، ثم نعرف ما هو الحكم المشترك بين المستحاضة وغير المستحاضة. المستحاضة فيها أمور. أولا، أجمع العلماء على أن المرأة إذا حكم بانتهاء حيضها ودخولها في الاستحاضة أنه يجب عليها أن تغتسل. أن المرأة إذا حكم بانتهاء حيضها ودخولها في الاستحاضة أنه يجب عليها أن تغتسل، وهذا الحكم دل عليه ظاهر التنزيل والنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لتنظر الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. طيب، لاحظوا أن المرأة المستحاضة سيجري معها الدم في حيضها، في الأصل أنها حائض، ثم لما انتهت أيام حيضها دخلت في الوصف بكونها مستحاضة. إذن لا نتكلم عن امرأة حاضت وانقطع دمها عند انتهاء حيضها، إنما نتكلم عن امرأة حاضت واستمر معها الدم فوق عادتها وأكثر من أمد عادتها. فلو كانت المرأة التي تسألك حيضها 6 أيام، حيضها يستمر معها 6 أيام، فجرى معها في هذا الشهر 6 أيام وفوجئت أنها في اليوم 6 كان من عادتها أن ترى علامة الطهر، يجف الموضع أو ترى القصة البيضاء، وإذا بالدم يستمر زيادة على 6 ولا يرقى لها، فاستمر معها اليوم 7، 8، 9، 10 إلى آخر الشهر، فبمجرد مرور اليوم 6 الذي هو آخر أيام العادة سيرد السؤال عن حكم هذه المرأة، فتقول مباشرة: هذه المرأة أصبحت مستحاضة. متى؟ عند انتهاء أمد حيضها، سواء انتهى بالزمان أو انتهى بالوصف. انتهى بالزمان حيضها 6 أيام فمضت 6 أيام وزاد الدم عليها، انتهى بالوصف كان دمها أحمر شديد الحمرة، فإذا به بعد 6 أصبح أحمر مشرقا أو أصفر أو أكدر كما ذكرنا. طيب، إذا دخلت المرأة في اليوم 7 أعطيناها وصف الاستحاضة، فأول ما قلنا يجب عليها أن تغتسل عند انتهاء أمد الحيض، هذا بالإجماع. ثانيا، تطهر، يلزمها طهارة موضعها، يعني موضع الاستحاضة يلزمها طهارة الموضع. لماذا يلزمها طهارة الموضع؟ أولا لأنه خارج نجس من موضع معتبر، لأن الخارج النجس له حالتان: إما أن يكون من الموضع المعتبر اللي هو القبل أو الدبر، وإما أن يكون من موضع غير معتبر كسائر الجسد، اختلف في الفم كما ذكرناه في القيد. فالمرأة المستحاضة تقول يجب عليها غسل فرجها، يجب عليها غسل فرجها. لماذا؟ لأنه خارج النجس من الموضع المعتبر. فكما أن المرأة يجب عليها الاستنجاء والاستجمار، استنجاء أو الاستجمار إذا خرج منها البول، كذلك يجب عليها أن تغسل الموضع لأنه خارج نجس كالبول من الموضع المعتبر. طيب، غسلها لهذا الموضع للعلماء مسلكان: بعض العلماء يقول غسل هذا الموضع أوجبناه على المستحاضة بدليل النص النقل، لقوله عليه الصلاة والسلام: اغسلي عنك الدم ثم صلي، للمرأة المستحاضة، فإذا خلفت ذلك، فإذا لتنظري الأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها الذي أصابها، فإذا هي خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتصلي. هذه رواية نثبت بها الغسل. القصة الثانية أو السؤال الثاني الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام: اغسلي عنك الدم ثم صلي. فقوله اغسلي عنك الدم أمر بغسل الموضع. قال بعض العلماء أمرها أن تغسل الدم، والأصل أنه دم الحيض، أن قول غسلي عنك الدم المراد به دم الحيض، وهذا ضعيف، وإنما المراد به اغسلي عنك الدم أي الدم الذي يجري معك، لأنها قد حكم بكونها مستحاضة، فدل على أن دم الاستحاضة يعتبر نجسا كدم الحيض. وهناك طبعا المسلك الثاني اللي هو مسلك العقل بالقياس، يقولون الدم نجس كسائر الفضلات الخارجة من الموضع اللي هو القبل. إذا نخلص من هذا إلى أن الحكم تغسل الموضع، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها اغسلي عنك الدم. عرفنا أنه يلزمها غسل الفرج. ثم يرد السؤال، لو أنها غسلت الموضع وخرج معها الدم فما الحكم؟ المستحاضة في الأصل لها حالتان. الحالة الأولى أنها إذا غسلت الموضع وسدت مكان الموضع بقطن أو بقماش أن الدم ينحبس، هذه الحالة الأولى وهي أخف أحوال المستحاضة. الحالة الثانية أن يكون دمها ثجاجا قويا لا يستمسك بالقطن ولا بغيره، فنحن أثبتنا أنه يجب عليها غسل الموضع. إذا أثبتت فقها أن الموضع يجب غسله، معنى ذلك أنه ينبغي أن يبقى طاهرا، والمرأة المستحاضة يجري معها الدم. فتنتقل الآن إلى المسألة الثانية، عرفت أنه يجب غسل الموضع للحديث. يرد السؤال، إذا كنت تقول بأنه يجب غسل الموضع بمكان الدم، فما قولك في المستحاضة لأنه يجري مع الدم باستمرار وقد يستمر معها اليوم كاملا، فكيف تصوم وكيف تصلي وتؤدي عبادتها مع جريان الدم منها؟ قالوا إن المستحاضة لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون حيضها استحاضتها خفيفة، بمعنى أنها لو وضعت قطنا أو قماشا انحبس الدم وانكف، وفي هذه الحالة إذا كان من النوع الخفيف الذي ينكف بوضع حائل أو من قطن أو قماش أو نحوه، فيلزمها وضع هذا القطن ثم تصلي والدم مستمسك معها لمكان خفته. ما الدليل على هذه الحالة الأولى؟ قوله عليه الصلاة والسلام لحمنة بنت جحش رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة فلا أطهر، فقال عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف، أنعت يعني أصف من النعت وهو الوصف، أنعت لك الكرسف، الكرسف هو القطن، اسم من أسماء القطن، فقوله عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف أي هل أصف لك علاجا لهذا الدم الذي لا يبقى أن تشدي أو تضعي في الموضع أو تسد الموضع بالقطن؟ قالت يا رسول الله هو أكثر من ذلك. موضع الشاهد في قولي أنعت لك الكرسف. قال العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف فيه دليل على أن المرأة المستحاضة التي يجري معها دم الحيض بخفة أنها تضع القطن، تغسل الموضع أولا لما ذكرنا، ثم تضع القطن لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما كان نقاء الموضع واجبا عليها من أجل صلاتها وعبادتها، وهذا الواجب يفتقر إلى وضع حاجز الذي هو القطن، وجب وضعه. هذا بالنسبة للحالة الأولى، أن يكون دم المستحاضة خفيفا بحيث لو وضعت قطعة من قماش أو قطن رقى الدم وسكن. طيب الحالة الثانية أن يكون الدم شديدا أو ثجاجا، ففي هذه الحالة تغسل الموضع لما ذكرنا في النص، ثم تضع القطن وتشد الموضع، هذه حالة، أو تشد الموضع دون وجود حائل من قطن أو قماش، تشد الموضع إما على جمع حافتي الفرج أو وضع الحبل أو الذي يشد على نفس الموضع على حسب ما ترى المرأة أنه يسد أو يكف عنها الموضع، وهذا هو الذي عبر عنه المصلي بقوله وتعصب الفرج وتعصب فرجها، والعصب والعصابة مأخوذ من الإحاطة، سميت العصابة عصابة لأنها تحيط بالشيء وسمي عصبة الإنسان وهم قرابته عصبة لأنه إذا نزلت به ضائقة أو شدة أحاطوا به بإذن الله عز وجل وكانوا معه. فالعصابة أصلها الإحاطة، فلما قال تعصب بمعنى أنها تحيط، وبناء على هذا التعبير قالوا تشد طرفي الموضع. طيب ما الدليل على أنه يلزمها هذا الشد؟ الدليل ظاهر حديث حمنة، فإنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أستحاض حيضة شديدة فلا أطهر، قال عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف، قالت يا رسول الله هو أشد من ذلك وفيه هو أكثر من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام تلجمي تلجمي. والتلجم مأخوذ من اللجام، واللجام في الأصل يكون حائلا كما يوضع للدابة لجام الدابة، لأنه يلجمها فيمنعها فهو حائل ومانع، ولذلك قال قول عصبان تلجمي، قال العلماء معنى عصب الفرج، لأن عصبه لجام وحائل ومانع يقي من خروج الخارج أو يحفظ الموضع من إخراج الخارج. وبناء على ذلك استنبط العلماء من قول عليه الصلاة والسلام تلجمي، أخذوا من هذا دليلا على أن السنة أن المرأة تشد الموضع إذا غلبها الدم. هذا بالنسبة لأحوال المستحاضة إلى حكم انتهاء حيضها ودخولها في الاستحاضة. طيب عرفنا الآن الاستحاضة من ناحية حكمها، خذ أوصاف المستحاضة وقل أولا إنه دم نجس محكوم بنجاسة قاصد الشر، لأن قول اغسلي عنك الدم يدل على أن الدم نجس، لأن الغسل يكون لغير الطاهر، أنه دم وأنه نجس. ولما كان هذا الدم لا يرقى فإن معنى ذلك أنه خفف في حكمه، فألزم المكلف بما في وسعه وسقط عنه ما ليس في الوسع. توضيح ذلك، المرأة تضع القطن وتشد الموضع وإن غلبها الدم صلت ولو جرى معها، يعني لو غلبها بعد اللجام والعصب وجرى معها فلا تكلف أكثر مما فعلت، لأن هذا حد التكليف. طيب بناء على ذلك قال العلماء ونحوها، يعني نحو المستحاضة، النحو بمعنى المثل والشبيه. من هو شبيه المستحاضة ومن هو مثيلها؟ قالوا شبيه المستحاضة ومثيلها خارج النجس لا يرقى، أو خارج طاهر لا يرقى. طيب عندنا في الاستحاضة أمور، أولا أنه خارج وأنه نجس وأنه يوجب انتقاض الطهارة، يعني كونه حدثا. ففي بعض الأحيان يكون المشبه بالمستحاضة مشابها لها من كل وجه، مثال ذلك يعني عندنا قول ونحوها، إما أن يكون نحوها بمعنى شبيها للمستحاضة من كل وجه، هذه حالة، أو شبيها لها من بعض الوجوه ويأخذ حكمها من بعض الوجوه، هذه حالة ثانية. طيب نبدأ بالشبيه الذي يشبه المستحاضة من كل الوجوه، قالوا مثل الذي معه سلس البول أو سلس المذي، فإذا نظرت إلى كون المستحاضة قد خرج معها الدم تقول هذا الدم، أعني دم الاستحاضة، دم نجس من خارج المعتبر غلب بكثرة خروجه. يقول لك الفقيه كذلك من به سلس بول فإن البول خارج نجس يوجب انتقاض الوضوء كما توجبه الاستحاضة، وبناء على ذلك يقولون آخذ حكم الاستحاضة لأنه نجس كالدم وخارج من الموضع كالدم. إذن كل من به سلس بول أو سلس مذي نعطيه حكم الاستحاضة لأن المذي نجس والبول نجس. طيب الحالة الثانية أن يكون الشبيه للمستحاضة، طبعا نحن مثلنا بمثال وهو من به سلس البول وسلس المذي، دائما يوصى طالب العلم بالشمولية في التمثيل، يعني ما ينحصر على مثال أو مثالين، والتنوع في التمثيل. فقد يقول لك طالب علم يقول لك أنت مثلت لي، صحيح أنك قلت لي مثل المستحاضة من به سلس بول ومذي، لو قلت لك الذي به سلس البول وسلس المذي يشبه المستحاضة من كل وجه لأن هذا خارج النجس من قبل وهذا خارج النجس من قبل، هل هناك شبيه بالمستحاضة في خارج من غير القبل؟ تقول نعم. مثل الذي به الناسور أعاذنا الله وإياكم منه، فإن النواسير تكون في داخل الفرج وتستطيع أن تعطيه حكم الاستحاضة. ليش فرقنا بين الناسور والباسور؟ البواسير تارة تكون على فتحة العضو أو فتحة الشرج، وتارة تكون يعني منحازة بحيث أنها إذا خرج من الدم يخرج من خارج، لا من الفتحة نفسها ولا من الداخل. فهناك فرق بين الناسور والباسور. فإن الناسور إذا خرج من الداخل كان دما كعرق الاستحاضة من داخل، لكن الباسور يكون دما لكنه ليس من الموضع، فشابه الاستحاضة من جهة النجاسة لكنه لم يشابه من جهة التأثير في نقض الطهارة. ولذلك البواسير لا توجب انتقاض الوضوء، ولكن الناسور يوجب انتقاض الوضوء إذا كانت النواسير داخل الدبر. وبناء على هذا تقول يشبه المستحاضة من كل وجه من به سلس المبي وسلس البولي، لأن العضو واحد من جهة كون هذا قبل قبل، والخارج أيضا موصوف بأوصاف مكتملة، فيكتمل القياس من كل الوجوه. هناك خارج مع اختلاف النوع تقول مثل من به بواسير أو نواسير من داخل الفرج لا من خارجه. طيب من به ناسور ومن به سلس البول ومن به سلس المذي، تفصل فيك المستحاضة. فإن كان هذا الناسور يخرج قطرات يسيرة ويمكن للشخص أن يعيد الوضوء وأن يغسل الموضع وأن يغسل الثوب دون حرج شديد، فحينئذ نقول أنت باق على الأصل. شخص مثلا معه ناسور فهذا الله إياكم، يخرج هذا الناسور منه قطرات، قطرة قطرتين تخرج إما أول وقت الصلاة أو بعد نصف ساعة أو ربع ساعة من تطهره، ثم بعد ذلك يستمسك ما يخرج شيء، نقول إن هذا باق على الأصل لأن الغسل المرة والمرتين ليس فيه حرج. لكن لو أن هذا الناسور والعياذ بالله نزف وغلب صاحبه، خاصة في أيام مثل أيام الشتاء يصعب معه الغسل، يصعب معه إصابة الموضع مع وجود الجروح، وقد ينصح حتى الأطباء بعض الأحيان بعدم يعني الغسل لخوف الالتهاب أو نحو هذا، فحينئذ نقول حكمه حكم المستحاضة. فإن استطاع أن يغسل الموضع غسل، إذا لم يستطع عند بداية وقت كل صلاة يطهر الموضع إما بحجر وإما بمنديل أو ورق أو نحوه من الطاهرات، ثم إذا كان يتقاطر نقول احشه بقطنة أو احشه بمنديل، ثم بعد ذلك يصلي كالمستحاضة سواء بسواء. هذا من به سلس الناسور، من به الناسور أو الباسور. طيب من به السلس؟ من به سلس البول وسلس المذي. ننظر فيه، إن كان سلس البول قليلا يخرج معه قطرة قطرتين بحيث بإمكانه أن يذهب إلى مكان قضاء الحاجة وأن يغسل الموضع ويغسل البول الذي يصيب الدم، نقول يجب عليك فعل ذلك لأنه لا يوصل إلى درجة المشقة، والتكليف أصلا فيه كلفة، وهذا ابتلاء من الله عز وجل يعظم به أجرك ويعظم به ثوابك. فالذي ينتقض وضوءه بقطرات من البول المرة والمرتين بحيث لا يوجب حرج، هذا تلزمه بالأصل. فلو قال لك قائل أدخل الحمام الساعة 3:30 عند بداية أذان العصر أو الساعة 4:45 على أذان العصر، ثم إني بعد أن أقضي بولي أقوم فأتوضأ، فإذا توضأت وتحركت مع الحركة خرجت فضلة في العضو فتخرج مني القطرة والقطرتان بعد الوضوء، تسأل ثم بعد ذلك؟ فلا يخلو من حالتين، إن قال قطرة وقطرتين وينتهي كل شيء نقول اذهب واغسل العضو واغسل الموضع واغسل ما أصاب الثوب من نجاسة ثم أعد الوضوء، لأنه تكليف بما في إمكان الإنسان وفي وسعه. لكن الحالة الثانية لو قال لك نعم أستطيع أن أذهب وأتوضأ، ولكني لو أعدت الوضوء نفس الشيء بعد أن أتوضأ ب10 دقائق تخرج قطرة، نقول طيب لو أعدت؟ يقول نفس الشيء 3:00 و4:00 إذن هذا به سلس، والسلس لابد أن يكون مستمرا. وبناء على ذلك نقول مثل هذا ما حكمه؟ حكمه حكمه المستحاضة. ما الذي يجب عليه؟ تقول يبدأ فيغسل العضو، ثم بعد غسله العضو يضع في رأس العضو القطنة ونحوها. قال بعض العلماء مع شد العضو، يعني أن يضع لفافة على رأس العضو تحبس، ولكن نظرا إلى أن الأطباء يرون أن هذا فيه ضرر وأن فيه عواقب وخيمة، إذا ثبت قولهم أن فيه ضررا لا يكلف به، لأن قبل الرجل ليس كقبل المرأة، فأمرت المرأة بالعصب لعدم وجود الضرر، والرجل يؤمر لا يؤمر بالعصب لمكان الضرر، لأن الشريعة لا تأمر بالضرر. ولذلك من قواعدها الخمس المتفق عليها لا ضرر، الضرر يزال، وهي إحدى القواعد الخمس التي يقوم عليها الفقه الإسلامي. فإذا لا يؤمر بالضرر، لا يؤمر بما فيه ضرر، فإذا ثبت بقول الأطباء أن شده لرأس العضو يوجب الضرر فحينئذ لا يكلف بذلك. هذا بالنسبة لمن به سلس البول وسلس الريح، سلس المذي والنواسير. عرفنا بهذه الأمثلة الأربعة التي ذكرناها أن هذه الأنواع تشبه المستحاضة من كل وجه، لكن هناك مثال آخر يشبه المستحاضة من بعض الوجوه، ولذلك يعطى بعض الأحكام دون بعضها. مثال ذلك من به سلس الريح، فإن الذي به سلس الريح يشبه المستحاضة من جهة خروج الخارج الناقض للطهارة دون وصف الخارج، فإن وصف الخارج في المستحاضة دم النجس، ووصف الخارج في الريح أنه ريح طاهر وليس بنجس. طيب، إذا ثبت، قال بعض العلماء أن الريح يعتبر نجسا إذا خرج من الدبر، ولذلك مذهب بعض الفرق التي لا يعتد بخلافها بعض أهل الأهواء يوجبون على من خرج منه الريح أن يستنجي، وهذا مذهب ضعيف وليس بصحيح، فإن الريح لا يجب منه استنجاء ولا استجمار. إذن معنى ذلك إذا ثبت أنه لا يجب منه استنجاء واستجمار، فإن قلت من به سلس ريح يأخذ حكم المستحاضة، هل هو في جميع الأحكام ولا بعضها؟ في بعض الأحكام لا في كلها. وبناء على ذلك يوجب أن نحكم بأن الذي به سلس ريح إذا أمكنه أن يحبس، أن يمنع دون أن يكون عليه ضرر، حبس ووضع القطنة في الموضع حتى يمنع من استطلاق البطن، وكذلك ولو كان بالعصر من نفسه يعصر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا بالنسبة لحاصل ما يقاس على المستحاضة. قد يقاس على المستحاضة من جهة خروج النجس وتأثيره، يعني تقول لو أن إنسانا أصابه جرح ونزف، وقد قررنا أن الدم نجس كما تقدم معنا في باب إزالة النجاسات وبينا دليل ذلك، إذا ثبت أن الدم نجس فما قولك في رجل أصابته جراح ونزفت عليه الجراح، هل نقول إنه لا يصلي بناء على أنه غير طاهر، أو نوجب عليه الصلاة ونأمره بالتطهر مع وجود المشقة عليه، أو نتوسط ونقول إنه يصلي على حالته؟ الجواب من به نزيف نفس الحكم، إذا أمكن رقي النزيف بأن توضع قطنة كالمستحاضة، لاحظ إن كان النزيف خفيفا بحيث لو وضع في الموضع قطنة سكن نزيفه فحينئذ يجب رقي الدم بوضع حائل من قطن أو قماش أو نحوه ولو بالشد بالرباط. الحالة الثانية أن يكون قويا لا يبقى، فإن كان قويا لا يبقى صلى ولو خرج معه دم ذلك الدم النجس، والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب كما في صحيح البخاري، وكذلك أيضا ما جاء عن عباد بن بشر لما أصابه السهم العائر حينما كان حارسا على فم الشعب، ومع ذلك صلى وجرحه يثعب دما، لأن نزيف السهام نزيف قوي مستحكم ومثله لا يرقى، ولذلك تعتبر هاتان حالتان مستثنى من الأصل الذي يوجب غسل الموضع النجس. يلتحق بالنزيف الرعاف، فلو أن إنسانا سألك وقال أرعفت جرى معه الرعاف، تقول هذا فيه تفصيل، إن كان الرعاف خفيفا لا تصلي حتى تغسل الموضع ويسكن الرؤاه، وتصلي على طهارة لأنه الأصل الذي أمرك الله بفعله. الحالة الثانية أن يكون الرعاف خفيفا لا يرقأ من نفسه، وإنما يرقأ بالسبب كالاستحاضة، بأن يضع قطنا أو يسد الأنف، فنقول حينئذ يكون حكمه أن يغسل أنفه قبل الصلاة، يتطهر يتوضأ ويغسل الموضع، ثم بعد ذلك يضع فيه القطن الذي يمسكه أو المنديل الذي يستمسك به ثم يصلي. الحالة الثالثة أن يكون قويا، أن يكون الرعاف قويا بحيث لا يستمسك، وحينئذ نقول إن دهمه في الوقت وأخذ وقت الصلاة صلى ولو رعف، صلى ولو رعف، لا يكلفه الله إلا ما في وسعه. هذا بالنسبة لما يقاس أو الصور التي يقاس بها غير المستحاضة على المستحاضة. نعم. وتتوضأ لكل وقت صلاة وتصلي فروضا ونوافلا. وتتوضأ لكل صلاة. ذكرنا الآن حكم الموضع، كل الأحكام التي كنا نبحثها سابقا في موضع المستحاضة. بقي السؤال عن طهارتها. المستحاضة نظرا إلى أن خارجها وهو الدم يوجب انتقاض الطهارة، فإنه يرد السؤال متى تتطهر وكيف تكون طهارتها من الحدث. عرفنا طهارتها من الخبث، فتقول طهارتها من الحدث تستلزم عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وهي مسألة خلافية فيها ما يقرب من 4 أقوال بالسلف رحمة الله عليهم. قال بعض العلماء المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، تغتسل عند انقطاع، إذا حكمنا بانقطاع الحيض أو انتهائه، ثم بعد ذلك تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. هذا القول الأول، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم. وبهذا القول قال فقهاء الحنفية في المشهور والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. القول الثاني يستحب لها الوضوء ولا يجب عليها، يستحب لها الوضوء عند كل صلاة ولا يجب عليها. وبهذا القول قال الإمام قال المالكية، وقال أيضا الظاهرية، وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن إمام المدينة والذي يسمى ربيعة الرأي رحمة الله على الجميع، أنهم قالوا لا يجب عليها أن تتوضأ ولكن يستحب لها الوضوء عند دخول وقت كل صلاة. أصحاب القول الثالث يقولون يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وهو أشد الأقوال ومأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس رضي الله عنهما، وإحدى الروايات عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وأفتى به سعيد بن المسيب إمام المدينة. القول الرابع أنها تتوضأ، أنه يجب عليها أن تغتسل في اليوم مرة واحدة دون تعيين، وهو قول علي رضي الله عنه وأرضاه، تغتسل في اليوم سواء كان في أول اليوم أو في وسطه أو في آخره، قالوا لا يجب عليها إلا غسلا واحدا في اليوم وحده. وهذه هي أشهر الأقوال في المستحاضة، وأصح هذه الأقوال وأقواها أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وذلك لأمره عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة رضي الله عنها. كان هناك 3 من بنات جحش رضي الله عنهن وأرضاهن مستحاضات، الأولى منهن زينب أم المؤمنين، زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، ولكن كانت زينب استحاضتها قليلة كما أفاده الحافظ ابن الملقن رحمة الله عليه، قال إنها كانت تستحاض ولكن كانت حيضتها قليلة. والثانية من بنات جحش حمنة بنت جحش رضي الله عنها، وكانت تستحاض، وحمنة كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنها وعنه. والثالثة من بنات جحش أم حبيبة، وكانت أشدهن، أشد الثلاث، وهي زوجة لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة. هؤلاء النسوة كنا أشد النساء استحاضة، وكانت أشدهن كما قلنا حمنة وأم حبيبة رضي الله عنهم. حتى أثر عن إحداهن أنها مكثت 5 سنوات وهي تستحاض، وأثر عن إحداهن أنها كانت تصلي والطست تحتها يجري بالدم، والدم يجري معها من شدة ما كان معها من الاستحاضة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الأحاديث، وهناك فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كثابت حديثها في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالذين قالوا يجب عليها أن تتوضأ استدلوا بما ثبت في الرواية واختلف في ثبوتها، ولكن الصحيح أنها حسنة ومعتقدة بشواهد متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة توضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة. قالوا توضئي أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وبناء على ذلك يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. هذا القول الأول. قالوا دليلنا النقل ودليلنا العقل. أما دليل العقل فلأنها إذا خرج منها الخارج انتقض انتقض طهورها، اللي كونها سواء كانت انتقض وضوءها، وإذا انتقض وضوءها بخروج الخارج فإن الأصل أنها مطالبة بالوضوء. فإذا خفف الشرع عنها مدة الوقت بقي ما عداه على الأصل من كونه فرضا. هذا بالنسبة لدليل العقل، فاجتمعت دلالة النقل ودلالة العقل على وجوب وضوئها لكل صلاة. وبناء على هذا إذا أذن أذان الظهر توضأت، لكن لو توضأت قبل أذان الظهر، لو أنها توضأت في 12:00 والظهر يؤذن في 12:30 أو ربع، فحينئذ تستبيح الصلاة إلى أذان الظهر. فإن دخل وقت الظهر فإنها حينئذ تستقبل بوضوء جديد. هذا بالنسبة لوضوئها لكل صلاة. أما الذين قالوا بغسلها بكل صلاة فالروايات ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بالغسل، ما في إلا دليل واحد لهم حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، قال كما في الصحيح وكانت تغتسل لكل صلاة، وكانت تغتسل لكل صلاة. قال بعض العلماء الذين يقولون بوجوب الغسل لها لكل صلاة، قالوا هذا يدل على وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة، وهو مذهب من ذكرنا من الصحابة. والصحيح أنه لا يجب، وأن اغتسال فاطمة رضي الله عنها كان اجتهادا منها وليس بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمره لها أن تغتسل أي عند انقطاع دم الحيض، ولم يكن أمرا بالاغتسال عند كل صلاة. فبقيت الذمة على الأصل من كونها بريئة بالمطالبة بالطهارة الكبرى، والأصل أنها مطالبة بالطهارة الصغرى. طيب، أما الذين قالوا أنه يجب عليها طهرا في يوم واحد فهناك حديث ضعيفة أيضا وآثار استدلوا بها. أصح الأقوال في هذه المسألة أنه يجب عليها أن تتوضأ لوضوء، أن تتوضأ لكل صلاة على ظاهر ما ذكرنا من حديث أبي داود والترمذي وأحمد والبيهقي والحاكم، وصححه غير واحد. سئل الإمام البخاري رحمه الله عن هذا الحديث تحسن إسناده، وإن ذلك يعني القول بتحسينه من القوة بمكان، وإن كان بعض العلماء يرى أنه صحيحا لغيره. هذا حاصل ما يقال في حكم المستحاضة من جهة طهرها، هل تتوضأ لكل صلاة أو تغتسل. هناك مسألة ثانية، إذا ثبت أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وأنه لا يجب عليه الغسل، فهل يستحب لها الغسل؟ أعدل الأقوال أنه يستحب لها الغسل لكل صلاة، ولكن لا يجب لورود ذلك من فعل السلف وفهم الصحابية، ولذلك نقول يستحب لها أن تغتسل ولا يجب عليها أن تغتسل. نعم. وتصلي فروضا ونوافلا. وتصلي فروضها والفروض والنوافل، تصلي الفروض في الوقت، فتصلي فرض العصر وفرض الظهر والمغرب والعشاء والفجر، كل بحسب وقته. فإذا توضأت لصلاة الفجر صلت بهذا الوضوء الفروض والنوافل، فابتدأت بركعتي الرغيبة فصلتها، ثم ثنت بصلاة الفجر، ثم إذا طلعت الشمس وأرادت أن تصلي الضحى صلت الضحى، ولا يلزمها أن تجدد وضوءها لأنها على أصلها من كونها طاهرة. نعم. ولا توطأ إلا مع خوف العنت. ولا توطأ إلا مع خوف العنت. بقيت مسألة متعلقة بالمعاملة، هل يجوز وطء المرأة إذا كانت مستحاضة؟ هذه المسألة الجمهور على أنه لا حرج في وطء المرأة المستحاضة، ولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع أو التحريم. والله عز وجل حرم وطأ المرأة الحائض ولم يحرم وطأ المستحاضة. قالوا إن الأصل في المرأة أن يستمتع بها، وهذا على ظاهر التنزيل في قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فإذا ثبت أن الأصل حل الاستمتاع وحل الوطئ وجاء عارض وهو دم الحيض نقلنا عن الأصل، فإن الناقل يتقيد بزمانه وبمدة وجوده، فإذا انقطع دم الحيض رجع إلى الأصل الموجب لحل الوطئ. فهذا مسلك الجماهير أنه يجوز الوطأ، لكن كره ذلك للإنسان، وقال بعض العلماء إنه لا يطأها إلا إذا خشي العنت، والعنت هو الزنا، يعني إذا خشي الوقوع في الزنا حل له أن يطأ الزوجة ولا حرج عليه في ذلك. والصحيح أنه لا حرج في وطئها، لكن الأفضل والأولى أن يتقي. ويستحب غسلها لكل صلاة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله يستحب غسلها لكل صلاة، يعني إذا دخل عليها وقت كل صلاة فإنها يستحب لها أن تغتسل، أي تغسل البدن ولا يجب عليها ذلك، لظاهر ما ذكرناه من فعل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وأما الوجوب فإنه لا يجب وإنما يستحب لها، والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ومخالفه. نعم. وأكثر مدة النفاس 40 يوما. النفاس تطلق النفس بمعان، يقال نفس الشيء بمعنى ذات، ومنه قولهم رأيت محمدا نفسه، وتطلق النفس بمعنى الروح، وتطلق النفس بمعنى الأخ، ومنه قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وتطلق النفس بمعنى الدم، ومنه قول العلماء النفاس، وما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله ما لك أنفستي، أي هل أصابك الدم؟ فلما كان الدم من أسمائه النفس سمي النفاس نفاسا بذلك من باب تسمية الشيء بسببه. والنفاس هو الدم الذي يخرج عقيب الولادة، المراد به دم الولادة. فقال بعض العلماء إن ما سبق الولادة باليوم واليومين والثلاث آخذ حكم دم النفاس، فلو أن امرأة أوشكت على الوضع وقبل وضعها بيوم جرى معها الدم وهي حامل، أو بيومين جرى معها الدم وهي حامل، أو بثلاث وهي حامل، قالوا تأخذ حكم النفاس، للقاعدة أن ما قارب الشيء أخذ حكمه. هذا بالنسبة لدم النفاس، قالوا إنه الدم الذي يخرج عقيب الولادة وهو دم الولادة. الفرق بينه وبين دم الحيض أن ذاك دم معتاد وهذا دم مخصوص بوجود الولد. نعم. ومتى طهرت قبله؟ وأكثر مدة النفاس 40 يوما. أكثر مدة النفاس 40 يوما، تكلم رحمه الله عن أكثر النفاس 40 يوما. لماذا نذكر أكثر النفاس؟ نحتاج إلى معرفة أكثر النفاس في المرأة التي يستمر معها الدم، لأنه قد تنزف وقد يتسبب ولادتها بعد الولادة بنزيف، فيستمر معها الدم 2 أو 3 أو 4 أو 5، وقد تبقى سنة كاملة وهي تنزف بعد ولادتها على حسب ما يكون للنساء من اضطراب في عاداتهن بعد ولادتهن. وبناء على ذلك يحتاج الفقيه لكي يقول هنا انتهى دم النفاس حتى يحكم بطهارة المرأة. وقد ينتهي النفاس ويحكم بدخولها في الحيض فتبقى على نفس حكم المنع، وقد ينتهي النفاس ويحكم بدخولها في الاستحاضة. وبناء على ذلك لابد وأن تضع للنفاس أمدا هو أكثره، فقال رحمه الله أكثر النفاس 40 يوما. هذه مسألة خلافية للعلماء، فيها قولان مشهوران، الجمهور على أن أكثر النفاس 40، على أن أكثر النفاس 40 يوما، واستدلوا بما ثبت في الصحيح كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وقال طائفة من العلماء تجلس النفساء 60 يوما، وهو مذهب المالكية وقول أبي عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام رحمة الله على الجميع، يقولون النفساء لابد تجلس 60 يوما، وما جاوز 60 فهو استحاضة وليس بدم نفاس. وعلى مذهب الجمهور تجلس 40 يوما وما زاد فهو استحاضة وليس بدم نفاس. هذا بالنسبة لقوله أكثر النفاس 40 يوما. فهمنا من هذا أن النفاس ليس له حد لأقله، وبناء على ذلك لو أن امرأة ولدت ثم جرى معها الدم لحظة واحدة فأخرجت دفعة واحدة من الدم ثم انقطع، حكمنا بكونها طاهرة، لأنه ليس عندنا لأقل النفاس حد معتبر. إذا لم يكن هناك حدا معتبرا فإنه بمجرد انقطاع الدم عنها نحكم بكونها طاهرة. هذا بالنسبة لأقل النفاس وأكثره. والصحيح أن أكثر النفاس 40 هو 40 يوما تجلسها المرأة، ثم إذا تمت هذا العدد فإنها خرجت عن كونها نفاسا. نعم. ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت. ومتى طهرت قبله يعني قبل أكثر النفاس تطهرت وصلت. مثال ذلك امرأة ولدت في أول الشهر واستمر معها دم النفاس 20 يوما ثم طهرت. قوله رحمه الله طهرت يعني رأت علامة الطهر، إما جف موضعها كانت تخرج الدم ثم انقطع الدم، أو خرجت معها قصة بيضاء اللي هي نهاية دم النفاس، فبخروج القصة البيضاء أو وجود الجفوف تحكم بكونها قد طهرت. فإذا طهرت المرأة أثناء 40 يوم بعد الولادة، طهرت بعد 20 يوم، بعد 30 يوم، بعد 25 يوما، تقول هي طاهر، تصوم وتصلي وحكم حكم الطاهر. نعم. ويكره وطؤها قبل 40 بعد التطهير. ويكره وطؤها بعد 40، قبل 40 وبعد التطهير. هذه مسألة حقيقة فيها يعني كلام للعلماء. بعض العلماء يقول المرأة النفساء إذا طهرت قبل 40 لا توطأ، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. ومنهم من قال إنه محمول على الكراهة، قال إنه محمول على الكراهة. ومن أهل العلم من قال توطأ المرأة إذا انقطع دم نفاسها قبل 40، ولكن في الأمر علة خفية. يقول بعض الأطباء، وهذه فائدة، وأنا دائما أقول ينبغي على طلاب العلم لا يقتصرون فقط على مسألة الإحكام، إنه لا مانع أن الإنسان يستفيد من بعض الأمور الطبية، وإذا جالس طبيب يعني خبير مثل هذه أشياء يستفيد منه. فمن الفوائد التي وجدتها عند بعض الأطباء يقولون إن هذا يضر بالعضو وأنه لا يرجع إلى طبيعته قبل 40، ولذلك قالوا إن الأفضل أن لا يحصل جماع. حتى بعض الأطباء يقولون إن الأفضل أن لا يقع جماع، وهذا يدل على بعد نظر السلف الصالح رحمة الله عليهم. في زمان كانت إمكانيات الطب قليلة والعلوم الطبية قليلة، ولكن كان عندهم اتصال بأهل، كانوا لا تنزل بهم مسألة إلا رجعوا بأهل الفن والاختصاص فيها، فإن كانت المسألة الطبية رجعوا إلى أطباء واستفادوا منهم. فكانوا من الفوائد التي يعني مما ذكره العلماء أنها لا توطأ قبل 40. بعض العلماء يعلل يقولون خوف رجوع الدم، ويكون انقطاع الطهر عندها مؤقت بمعنى اليوم والليلة، وهذا يحدث، فإن المرأة تكون نفاسا ثم تطهر بعد 20 يوم، ثم اليوم 21 لا ترى شيئا، والثاني 22 لا ترى شيئا، وفي 23 يعود عليها الدم. ولذلك قالوا لا نأمن أنها ما دام داخل 40 لا نأمن أن دم الحيض يعود إليها بعد أن انقطع. فقال رحمه الله توسط المصنف فقال يكره. والحقيقة أن الإنسان إذا ثبت كلام الأطباء أنه قد يضر بالعضو فالحقيقة يشتد المنع، يعني يكون منع آكد، لكن إذا كان ما في ضرر فحينئذ يطع الإنسان ولا حرج عليه، إلا أنه يستثنى الشخص الذي يخاف الوقوع في الحرام، فإن الناس تختلف شهواتهم، خاصة وأن الرجل قد حملت امرأته ومكث زمانا، فلذلك قد يقع في المحظور قد لا يعني الوقوع في الفتنة. قالوا في هذا الأمر فيه أوسع، يعني إذا خشي الوقوع في العنف. نعم. فإن عاودها الدم فمشكوك فيه. فإن عاودها الدم يعني عاود المرأة المستحاضة النفساء. المسألة عندنا امرأة نفست وجرى معها دم النفاس 20 يوما وانقطع دون 40، فحينئذ قال بعض العلماء إذا كان استمرت بعد انقطاع 20 استمر معها حتى جاوزت 40 ولم يعد لها دم لا إشكال، ما ما عندنا فيه إشكال، امرأة طاهر قولا واحدا عند العلماء. لكن أين المشكلة؟ المشكلة أنه لو جرى معها 30 يوما ثم انقطع عنها 5 أيام أو انقطع عنها يوم ثم رجع لها ثم انقطع يوم ثم رجع لها، هذا يحدث. وقد ينقطع عنها 5 أيام ثم يعود 5 ثم ينقطع 5 ثم يعود 5، يختلف الدم على حسب أحوال النساء وما معهن من النزيف. ولذلك يصعب تمييز الاستحاضة من النفاس ويصعب تمييز الاستحاضة من الحيض، حتى إن بعض الأطباء المعاصرين يقولون أمر مشكل، لأن كل منهم انفجار في جدار الرحم المبطن، قد يكون عرق مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه عرق كما في الاستحاضة، وقد يكون حيضا على أصله، ولذلك التمييز صعب. فالمشكلة الآن أنها إذا انقطع عنها دم النفاس ورأت علامة الطهر، هذا شرط، لا تحكم بكون النفساء قد طهرت إلا بعد أن ترى علامة الطهر، الجفوف أو القصة البيضاء كما ذكرنا في الطهر. فلو انقطع لعشرين يوما أو 30 يوما انقطع عنها الدم، ثم إن هذا الدم الذي انقطع عاودها بعد يومين أو بعد 3، فلا يخلو من صور. الصورة الأولى أن يعاودها بصفة دم الحيض وفي زمانه، كأن يكون من عادتها قبل الحمل أن الحيض يأتيها في أول الشهر، فبعد أن انقطع عنها انقطع عنها في آخر الشهر، آخر شهر محرم، رأت علامة الطهر وبقيت 5 أيام طاهرة، ثم جاءها في أول صفر دم يشابه دم الحيض، فنقول انتقلت من كونها نفاسا إلى كونها حائض، وهذا الدم دم ماذا؟ حيض. ثم تعطيه حكم دم الحيض. إن كان عندها عادة قبل الحمل أنها تمكث في الحيض 5 أيام يصبح تقول تمكث 5 أيام، لكن لو قلنا أن هذا الدم ليس بدم حيض ماذا نفعل؟ نضيف إلى عدد النفاس، ثم بعد ذلك نحكم بخروجها من النفاس على قدر أمده. هذا قول. والقول الثاني الذي اختاره المصنف أنه إذا لم يأتي بأوصاف دم الحيض وزمانه أنه يحكم بكونه مشكوكا فيه، وإذا كان مشكوكا فيه الأصل أنه استحاض، والأصل يقولون أنها مطالبة بالصوم والصلاة، فنأمرها بالصيام والصلاة حتى تحكم بانتقالها ودخولها في الحيض. هذا مذهب المصنف رحمة الله عليه. والحقيقة الأقوى التفصيل أنه إذا عاودها في زمان حيض بصفات حيض حكم بانتقالها من نفاس إلى حيض، وإن عاودها بغير أوصاف الحيض قريبا من أوصاف نفاسها فإنه لاحق بما قبله آخذ حكمه، وتلفق في العدد وتضيف الأيام الأخيرة إلى الأيام الأولى حتى تتم عدة النفاس. نعم. تصوم وتصلي وتقضي الواجبة بناء على أن الأصل اليقين أنها طاهر والدم مشكوك فيه كونه حيضا أو نفاسا، فنلغي الشك ونبقى على اليقين للقاعدة المشهورة. نعم. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب. وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب، أي أن النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض وقد تقدم. فالمرأة النفاس لا تصوم ولا تصلي ولا تدخل المسجد ولا تلمس المصحف على الأقوال التي على عند من يقول بمنعها من لمس المصحف، ولا يحل وطؤها كما ذكرنا في الحائض، ويستثنى من ذلك ما ذكره رحمه الله من قوله نعم. وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. ويسقط غير العدة والبلوغ، ويسقط لأنه هو الحيض يسقط يعني المرأة تكاليف، فما يسقطه دم الحيض يسقطه دم النفاس سواء بسواء، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا، وذلك لما كان وجود العذر. لكن يستثنى من ذلك العدة والبلوغ، فإنك لا تحكم بكون المرأة يعني تعتد بدم النفاس بخلاف دم الحيض فإنه يعتد به، ولذلك قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء فردهن إلى الدم اللي هو دم الحيض، قيل قروء أطهار وقيل حيضات كما سنبين في باب الطلاق إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة للبلوغ قالوا لا يثبت البلوغ بدم النفاس، لأن بحملها قالوا يثبت البلوغ، ولذلك يرى العلماء أن الحمل دليل على البلوغ، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو ب18 حول ظهر، وإن كان الصحيح أن 15 سنة توجب البلوغ. نعم. وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. وإن ولد التوأمين فأول النفاس وآخره من أولهما، امرأة ولدت ولدين، الولد الأول ولدته في العشرة الأولى من الشهر، والولد الثاني ولدت في الخامس عشر أو في السادس عشر، فيرد الإشكال من أين يبدأ دم النفاس؟ هل نبدأ من العشرة الأولى التي حصلت فيها الولادة، أو نبدأها من العشرة الثانية التي حصلت فيها الولادة الثانية؟ قال الجمهور أنها تبدأ من الولادة الأولى لأنها الأصل، والولادة الثانية ملحقة بهذا الأصل. وقال الظاهرية ومن وافقهم العبرة بالولد الثاني، فتبدأ النفاس من الولد الثاني. وهذا في الظاهر الحقيقة القول أن العبرة بالولد الثاني من القوة بمكان، لكن لما كان التوأمان في الأصل أنهما حمل واحد فحينئذ قالوا إنه يعطى حكمه، ولذلك بعض العلماء يختار التفصيل بطول الزمان وقرب الزمان بين التوأمين، ولكن كلام العلماء في التوأمين في المتقارب، ولذلك يقوى مذهب الظاهرية الذين يرون أن العبرة بالوضع الثاني. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.